بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس قدمت وأخرت. يا سواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فيه صورة ما شاء ركبك. الله يقوي إيمانك يا رب العالمين. الله يفتح عليك يا شيخ ناصر. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم